الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نبدأ الحديث عن دعاء الاستخارة، فهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن هؤلاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما أخرج ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. يقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. فهذا الدعاء العظيم كما قد سمعنا يتوجه به المسلم إلى ربه تبارك وتعالى حينما يدرك عجزه وضعفه وقلة علمه وإمكاناته وقدراته، فيتوجه إلى الله تبارك وتعالى، لأن علمه محيط وقدرته محدودة ضعيفة، فيتوجه إلى من أحاط بكل شيء علما، يتوجه إلى من هو على كل شيء قدير، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. نواصي الخلق بيده، وله ملك السماوات والأرض، فهنا يلجأ إليه المؤمن في حاجاته ومطالبه، لجوء المطمئن إلى علم الله وإلى اختياره، وأن ما يختاره له ربه تبارك وتعالى أفضل مما يختاره لنفسه. وأفضل هنا أفعل التفضيل غير مراد، لا مقارنة بين اختيار الله تبارك وتعالى واختيار العبد لنفسه، فأين هذا من هذا؟ وإنما نرجع الأمور إلى من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهو الحكيم تبارك وتعالى، الذي يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. نتوجه إليه ليختار لنا ما فيه الخير وحسن العاقبة، ما فيه الصلاح العاجل والآجل، ما فيه خير الأمرين، فإننا لا ندرك ذلك ولا نعلمه. فهنا يقول العبد هذا الدعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة. الاستخارة يعني طلب تيسير الخير. أستخير، فإن الحروف الثلاثة الأولى في هذه اللفظة تدل على الطلب. أستخير، أستطعم، أستعلم، أصل الفعل خارة، فهنا تقول أستخير يعني أطلب الخير، أطلب تيسير الخير، خير الأمرين من الفعل أو من الترك. فليس المراد أيها الأحبة أن الإنسان يطلب أن ييسر له هذا الشيء، لا، وإنما يطلب الخير أن ييسر له، إن كان في حصول ذلك أو في صرفه ومنعه منه، لأن الإنسان لا يدري. فهذا في غاية الأهمية، إذ إن الكثيرين يستخيرون ولكنهم يطلبون بذلك تيسير هذا الفعل، بل يطلبون تحقيقه، وكأنهم قد جزموا بالعاقبة والنتيجة وتيقنوا منها، وهذا غير صحيح. والبعض لربما يفعل ذلك من باب كما يقال تحلة القسم، فهو لا يعبر عن حقيقة اعتقاد في قلبه في هذه الاستخارة حينما يلهج لسانه بها. هذا في من يستخير، دعك ممن لا يستخير أصلا أو لا يعرف الاستخارة. ولذلك تأتي النتائج عند الكثيرين من هؤلاء حينما لا تتحقق مطالبهم ورغباتهم بالأسف والتسخط والجزع والحزن مما ينبئ عن حال بعيدة عن معنى الاستخارة وحقيقتها. أنت تطلب أن الله ييسر لك الخير، أن ييسر لك خير الأمرين، ولست تطلب أن ييسر لك هذا الأمر وأن يحققه، إذن هذا له شأن آخر. قل اللهم حقق لي هذا المطلوب، حقق لي هذا النجاح، حقق لي هذه المعاملة، أرزقني هذه الزوجة فلانة بنت فلان. هذا يختلف عمن يقول أستخيرك بعلمك، يعني أنا لا أعلم الخير أين هو. إذن أيها الأحبة، الاستخارة حينما نقول استخارة يعني طلب تيسير الخير في الأمرين من الفعل أو الترك، فأنت تطلب خيرهما، الخير يقابله الشر وأنت لا تدري أين هو. يعلمنا الاستخارة في الأمور يعني التي نريد الإقدام عليها. هذه الأمور ما هي؟ قد تكون مباحة كالبيع، الشراء، الدخول في تجارة، الدخول في عمل، وظيفة، الارتباط بجهة أو أخرى، يعمل هنا أو هناك، يسافر أو لا يسافر، يدرس في هذه الجامعة أو تلك، يستخير. هذا في الأمور المباحة. كذلك في الأمور المندوبة أو المشروعة، يعني التي طلبها الشارع إما وجوبا أو ندبا. يعني الزواج على قول كثير من أهل العلم من حيث الجملة، يعني لا بالنسبة للشخص المعين، فإن أحكامه تختلف، فإنه مشروع وهو من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يتزوج يستخير، يستخير، فقد يكون هذا التزوج بالنسبة إليه ليس في صالحه، وقد يكون التزوج من فلانة أيضا كذلك. لكن هل يستخير في فعل العبادات المحضة والقربات والطاعات؟ هل يستخير إذا أراد أن يعتمر؟ يستخير إذا أراد أن يحج مثلا؟ الاستخارة هنا ينبغي أن نعلم أنها يمكن أن تقع وأن تكون مشروعة لا في أصل العبادة، يعني هذه عبادة مشروعة لا تحتاج إلى استخارة لأن الله أمر بها فهي خير من حيث هي. ولذلك هذا المعنى يشكل على البعض، بعضهم ينكر على من يستخير في هذا المقام، كيف تستخير في الطاعة؟ أو ينكر على من قال له، طالبه بالاستخارة قبل أن يذهب إلى العمرة أو إلى الحج. فالاستخارة هنا تكون بفعله هو بالنسبة إلى التوقيت وما يلابسه هذا الإنسان الذي يريد أن يتوجه إلى هذا المطلوب. قد تكون هذه المرأة مثلا في وضع صحي غير جيد، تخشى أن يتضاعف عليها المرض وتتفاقم العلة، أو أنها حامل فتخشى أن تسقط الحمل وأن تتأذى وتتضرر مثلا. قد يكون أيضا هذا الإنسان يستخير لأن الوسيلة التي سيذهب ويتوجه بها قد تكون ليست كما ينبغي، يعني ليس أمامه خيار إلا السيارة مثلا، وهذه السيارة قد تتعطل، ليست بحالة جيدة، فيستخير هل يذهب أو لا يذهب. قد تكون عنده خيارات متعددة، هل يذهب بالطائرة أو يذهب بالسيارة، هل يذهب بحملة أو ماذا يصنع، فهنا يستخير. قد يتخوف كما يتخوف بعض الناس من مرض في وقت من الأوقات، فيقول هل أذهب في رمضان هذا مع الزحام أو لا أذهب مثلا، فيستخير لا إشكال في هذا. هل أذهب إلى الحج هذا العام أو لا أذهب، فعندئذ يستخير. إذن الأمور المباحة يستخير فيها. القربات هو لا يستخير في أصل الطاعة والقربة، فذلك مما أمر الله به وهو خير، لكن بالنسبة لهذا المعين هل يتوجه في هذا الوقت، هل يتوجه في هذه الحال وما قام به من علة أو مانع أو نحو ذلك، هل يتوجه أو لا يتوجه، هذا لا إشكال، لكن لا في أصل الفعل. يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة في الأمور كلها، إذن الأمور سواء كانت جليلة، قضايا مهمة، أو قضايا متوسطة، أو قضايا دون ذلك. بعض الناس ربما يهم بشيء قد لا يكون بتلك الأهمية ويقول هذا لا حاجة للاستخارة. لا، يستخير في حاجاته كلها، لأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين. فهذا الأمر اليسير قد تكون نهايته فيه، وقد يكون له فيه أحسن العواقب، فيتوجه إلى الله تبارك وتعالى في ذلك كله. هل أسافر الآن أو أسافر الفجر؟ هل أذهب مع فلان أو أذهب مع فلان؟ هل أذهب بسيارتي أو أذهب بسيارة فلان؟ ما يدري، قد يكون ذهابه بسيارته سببا لحادث، قد يكون ركوبه مع فلان هو سبب الحادث. والله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق وجعل لذلك أسبابا، إذن يفوض إلى من يعلم الخفايا والخبايا وعواقب الأمور. كما يعلمنا السورة من القرآن، هذا يدل على أمرين. الأمر الأول شدة الاعتناء، يعتني بها غاية الاعتناء، إذن ينبغي للمؤمن أن لا يفرط بها وأن لا يتهاون. الأمر الثاني يدل على ضبط ألفاظها، يعني لا يأتي بالمعنى وإنما يأتي بها بنصها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءت الألفاظ متفاوتة فإنه إن قال واحدا منها أجزأه ذلك. ماذا كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا هم بمعنى قصد، هم أحدكم بالأمر. هذا الأمر كما قلنا نكاح أو سفر أو غير ذلك مما يريد فعله أو تركه. الهم هنا ما المقصود به؟ هل المقصود به تلك المرتبة من مراتب توجه القلب نحو الفعل مثلا أو الترك، حيث إن ذلك على مراتب كما هو معلوم؟ فالعلماء رحمهم الله يقولون: أول ما يرد على القلب الهمة، الهم هو أول ما يقع في القلب، ثم اللمة يعني آكد وأقوى من الهمة، ثم بعد ذلك يقولون الخطرة خاطرة، ثم بعد ذلك النية، ثم الإرادة، ثم تتحول إلى عزيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هل الهم المراد به في هذا الحديث أو ذاك حديث الاستخارة أو في الحسنات والسيئات هو هذه المرتبة التي هي أدنى خاطر يحصل في القلب، أو أن المقصود بذلك توجه القلب بالإرادة؟ هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. أما الخواطر فلا منتهى لها، فكيف بما دونها من الواردات؟ فهذا يقتضي أن الإنسان يستخير على أشياء قد لا تكون النسبة في فعلها تزيد على 1%، لكن إذا توجه القلب نحو الفعل أو الترك فهنا يستخير، وليس بمجرد الخواطر والواردات التي لا تتوقف عن القلب. فهنا إذن يقول: إذا هم بذلك، يعني إذا أراد، وبعض العلماء يقول إذا عزم على الفعل أو الترك فإنه عند ذلك يستخير. لكن أيضا يؤيد هذا المعنى ما جاء في بعض ألفاظ حديث الاستخارة عن صحابة آخرين رضي الله عنهم، كما جاء من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، أسانيد هذه لا تخلو من ضعف، كذلك جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه جاء فيها: إذا أراد أحدكم أمرا، لكن هي بمجموعها يشهد بعضها لبعض، تقوى بعضها في بعض، فيكون الهم هنا مقصودا به الإرادة، خلافا لمن جعل ذلك في أول مرتبة مما يرد على قلب الإنسان. أولئك الذين فسروه بذلك التفسير قالوا: هكذا ينبغي من البداية قبل أن يتمكن في القلب ويتحول إلى عزيمة، لأنه إذا صار عزيمة صار ميل النفس إليه قويا وانجذابها نحوه شديدا، ومن ثم فإنه حينما يستخير يكون قلبه متعلقا بمراده، وهذا فيه نظر. وإنما الهم يمكن أن نفسره بما سبق من الإرادة. فليركع، يعني المقصود هنا يصلي ركعتين، فليركع ركعتين، قال من غير الفريضة، وهذا يصدق على كل ركعتين سوى الفريضة. فلو أنه استخار في الراتبة فلا إشكال، لو أنه استخار في تحية المسجد فلا إشكال، لو أنه استخار في سنة الضحى فلا إشكال، لو أنه استخار في ركعتين يركعهما بعد الوضوء فلا إشكال، لو أنه استخار في صلاته صلاة الليل فلا إشكال في ذلك. ومن ثم من غير الفريضة، هل يصليها في وقت النهي؟ بعض أهل العلم قال نعم، وبعضهم قال لا، أوقات النهي معروفة، وكلام أهل العلم في الصلاة في أوقات النهي معلوم، والأقرب أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، لأن الأحاديث بمجموعها دلت على هذا القدر. لكن هل صلاة الاستخارة تعد من ذوات الأسباب بإطلاق؟ الجواب في تفصيل، فيقال إن كان هذا الأمر يمكن أن يؤجل، تؤجل الصلاة فيه، هو غير مستعجل، يستوي أن يصلي بعد العصر أو أن يصلي بعد المغرب أو بعد العشاء أو في الغد من الضحى أو بعد الظهر، نقول اجعلها في وقت غير وقت النهي، فعن هذا الوقت مندوحة. لكن أحيانا يريد أن يقرر الآن فماذا يفعل؟ نقول صلي ولو في وقت النهي، فهي من جملة ذوات الأسباب. طيب لو كانت المرأة عليها العذر، أحيانا النساء تريد أن تفعل شيئا أو تترك فتريد أن تستخير وهي لا تصلي، فماذا تفعل؟ نقول بأنها تدعو بهذا الدعاء ولو لم يكن في صلاة، لأن غير المقدور على الوجه المشروع إذا عجز عنه المكلف عجز عن العبادة، وأمكن أن يأتي ببعضها فيما يتجزأ، فإنه يأتي بالبعض الذي قدر عليه، مثل الذي يستطيع أن يغسل بعض أعضاء الوضوء ولا يستطيع أن يغسل الباقي، ماذا يفعل؟ قل اغسل ما تستطيع، تقول الله ما استطعتم. يستطيع أن يقوم في الصلاة، صلي قائما بعض الصلاة الركعة الأولى ولا يستطيع في الركعة الثانية الثالثة والرابعة، نقول تصلي قائما في الركعة الأولى والباقي تجلس، وهكذا، والله تعالى أعلم. على كل حال بقي بقايا في شرح هذا الحديث العظيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.